نعت حقيقي ونعت ما الفرق بينهما؟ إذا رفع ضميرا سميناه نعت حقيقي. لماذا؟ لأن هذا الضمير يعود على المنعوت نفسه. مثلا جاء الطالب المجتهد، من هو المجتهد؟ الطالب. هذا نعت حقيقي لأن الضمير يعود على الطالب. جاء الطالب المجتهد أخوه، فهل المجتهد هو الطالب؟ الجواب لا. إذا حقيقي أو سببي؟ سببي. لماذا ذكر الطالب؟ ذكر الطالب لأننا لا نعرف أخاه، إذا ذكر الطالب حتى يكون سببا في ذكر أخيه. هل سمعت؟ سبب. طيب، النعت الحقيقي يتبع ما قبله في أربعة من عشرة. ما هي؟ الرفع، النصب، الجر، ثم التعريف والتكير، التأنيث والتأنيث، الإفراد والتثنية، الجمع. هذه كل مجموعة نختار منها واحد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون في نفس الوقت معرفة نكرة. لا يمكن. إذن نكرة إما معرفة. مرفوع منصوب مجرور. هذا النعت الواحد وهكذا. شرحنا هذا في المسألة. توقفنا عند النعت السبب. نأتي مثال. جاء الطالب المجتهد. أخذنا جاء الطالب المهندسة أمها. جاء فعل الطالب فاعل المجتهد نعت أخوه نعت للمجتهد، لأن المجتهد اسم فاعل، وإذا كان اسم فاعل فإنه يعمل عمل فعل. إذا كان لازما يرفع فاعل فقط، إذا كان متعديا ينصب حتى المفعول. مثلا جاء الطالب الحافظ القرآن، هنا ينصب المفعول لأن كلمة حافظة تنصب المفعول، تقول حافظ الطالب درسا. هذا لا سبب، هذا النعت يتبع المنعوت في خمسة من اثنين من خمسة الرافع النصب الجر النكرة والمعرفة النكرة والمعرفة نعم التعريف النكرة المعرفة. فهذا مجتهد وهذا الطالب هذا مرفوع هذا مرفوع الرفع فيه الرفع هذا معرفة وهذا معرفة تبعه في المعرفة المعرفة. ماذا بقي؟ ماذا بقي من العشرة؟ التثنية الإفراد التثنية الجمع التذكير التأنيث. هذه بقية. في النعت الحقيقي لا بد أن تجتمع هذه كلها ونختار منها أربعة. في النعت السببي هذه ضرورة ضروري أن تكون خمسة. ماذا بقي؟ بقي هذا وهذا. طب ننتبه، هل هذا يطابق هذا في الإفراد أو في التثنية أو الجمع أو التذكير أو التأنيث؟ قالوا إن هذا ما يسمى هذا نعت سببي بمنزلة العلم، بمنزلة الفعل. نعم. لو أننا أتينا بهذا المثال وهو في حالة جمع، جاء الطلاب المجتهد إخوته. سبب حقيقي أو سبب؟ سبب. ما حكمه بمنزلة الفعل؟ طيب الآن سوف نغيره إلى فعل. ال بمعنى الذي. وهنا اجتهد. كيف نقول؟ جاء الطلاب. الذين اجتهدوا. اجتهدا. اجتهدا أو اجتهدوا إخوته. اجتهدا. اجتهدا إخوته. هل حضر الطلاب أو حضر الطلاب؟ حضر. إذا الفعل إذا كان فاعله مثنى أو جمعا هو يبقى مفردا. الذين اجتهد. فبالتالي هنا نقول المجتهد إخوتهم أو المجتهدون إخوتهم. المجتهدون لماذا؟ لأنه بمنزلة الفعل. ولو وضعنا الفعل مكانه لبقي مفردا. مفردا. لا يطابق في الإجابة. لا يطابق. إنما يكون بمنزلة الفعل. نعم. طيب بقي هذا وهذا. المثال الذي ذكرناه الأسبوع الماضي جاء الطالب المهندسة أمه. المهندسة أمه. لو أننا غيرنا هذا هذا النات بالفعل كيف نقول؟ جاء الطالب الذي هندسة أمه. ماذا فعلنا؟ أنثنا. أنثنا فعل. أنثنا فعل. نعم. كذلك هنا يؤنث. نعم. لماذا أتينا بالتاء هنا؟ لأنه بمنزلة الفعل. ولو وضعنا الفعل مكانه لا لاحقته تاء التأنيث. نعم. إذا يبقى الآن أن النعت السببية يتبع ما قبله في 320 في آخر السطر الثاني ما قبل الأخير 320 سطر الثاني ما قبل الأخير. عندك نفس الشيء في الصفحة؟ ما تبع النات. آه. قريب صفحة. إذا قريب صفحة أخرى. يكون هنا. وما حكمه. وما حكمه. الله يجزاك. وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية حكمه ضمن يعود على الناس السببي. وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في هذا الكلام إلى آخره. فهمنا؟ طيب نتبه. لو أننا أتينا بالنعت الحقيقي النعت الحقيقي نسبة النعت الحقيقي حتى تعرفوا لماذا يطابق في النعت الحقيقي ولا يطابق في النعت السببي. جاء الطلاب المجتهدون. مجتهدون. طبقوا المطابق الجمع. المطابق. مجتهدون. طبق. لماذا طبق؟ لأنه نعتها حقيقي. طيب. ضع الفعل مكانه. جاء الطلاب. جاء الطلاب الذين اجتهدوا. إذا تلقائيا أن النعت الحقيقي دائما لو أننا غيرناه من فعل سوف يطابق. يطابق. لأجل هذا يطابق هو أيضا. والنعت السببي يطابق ولا يطابق بمنزلة الفعل. ولو وضعنا الفعل فإذا كان مفرد مثنى أو جمع لا يطابق وإذا كان تذكير تأنيث فإنه يطابق. إذا لا ننسى القضية أننا نقول بمنزلة الفعل. والشيخ هنا جمع بين النوعين بين النعت الحقيقي والنعت السببي والأفضل نفصل بينهما. إذا النعت قسمان حقيقي وسببي. الفرق بينهما أن الذي يرفع الضمير سميناه حقيقيا لأن الموصوف هو المنعوت. وأما النعت السببي فإنه ذكر فقط سببا لذكر ما بعده فإن الضمير لا يعود على المنعوت إنما يعود على ما بعده. إذا كان النعت حقيقيا فإنه يتبع منعوته في 4 من 10. لماذا 4 من 10؟ لأنه بمنزلة الفعل. ولو وضعنا الفعل مكانه في نوع سوف يطابق فهذا أيضا يطابق. وأما السببي يتبع ما قبله في 2 من 5. الخمسة الباقية يقال بمنزلة الفعل دائما. مثلا انا عندي نعت سبب جاء الطالب القائم اخوه القائم او القائمه نقول اذكر ما بعده القائم اخوه نقول جاء الطالب القائم اخوه لان الذي قام اخوه ولو غيرناه بالاخت نقول جاء الطالب القائمه اخته لانه بمنزله التي قامت اخته هناك بعض المواضيع التي نذكرها الشيخ نحن سنذكرها أننا الآن سوف نقرأ ما قرأناه الآن هذا نعت مفرد أو جملة مفرد الآن سوف نقرأ نعت الجملة فكما أن النعت يكون بالمفرد فإنه يكون بالجملة هناك تفضلي بالنسبة للنعت الحقيقي والنعت السببي كلاهما يكون بمنزلة الفعل نعم دائما فقط النعت الحقيقي ويتفعل نعم الحقيقي لو وضعنا الفعل فإنه يطابق نعم والنعت السببي لا وكما درسنا في الفاعل أن الفاعل ماذا يطابق الفاعل إذا رفع ضميرا فإنه يطابق دائما مثلا جاء الطالبان اللذان قاما أين الفاعل؟ ضمير ضمير ضمير ظاهر ضمير ضمير يجمع الطالب جاء الطالبان اللذان قاما كذلك جاء الطالبان القائمان عندنا في النحو هناك شيئان متلازمان مثل مضاف والمضاف اليه جار ومجرور الفعل وفاعل من الاشياء الملازمه المبتدا والخبر هل يمكن ان نتصور وجود مبتدا بدون خبر الجواب لا سمعوا ماذا يقول النحويون يقولون احتياج النكرة إلى الصفة صفة هي النعت النعت النعت ويقولون النون مع النون النعت عبارة الكوفيين والصفة عبارة البصريين البصريين يقولون صفة والكوفيين يقولون نعت ولا فرق بين اللفظين يقول النحويون احتياج النكرة إلى الصفة سمعوا أكثر من احتياج المبتدا إلى الخبر هكذا يقولون احتياج النكرة إلى الصفة أكثر من احتياج المبتدا إلى الخبر فكما أننا لا نتصور أن يكون مبتدا بدون خبر فكذلك إن الصفة النكرة تحتاج كثيرا إلى الصفة لماذا؟ إنما تقول رأيت رجلا هذا كلمة رجل بقيت مبهمة نعم والأصل ولو كنت تقصد تمييزها عن المرأة تمييزها عن المرأة هذا جائز لأنك تقول رأيت رجلا وليس امرأة لكن لو ذكرته على سبيل الإطلاق فقد تسأل يقال أي رجل نعم أي رجل رأيت طالبا أي طالب رأيت طالبة أي طالبة وهكذا فهم الموضوع إذن عندما نجد نكرة لا بد أن نبحث لها عن صفة إلا إذا كان المقصود تمييزها عن شيء آخر بهذه النكرة فهنا لا نحتاج إلى البحث وبالتالي عندي مثلا عندي جملة فيها نكرة جاء رجل نكرة ثم قلت جاء رجل يضحك جملة هذه جملة نعم وقعت بعدها نكرة معنى النكرة القاعدة الأخرى يقولون الجمل بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال الجمل بعد النكرات نعود وبعد المعارف أحوال نشرح القاعدة هذه رجل نكرة معرفة رجل النكرة جاءت بعده جملة يضحك جملة كان مضارع فاعل لو تكتب الجملة والجملة هل الجملة هنا تعرب نكرة أو تعرب حالا؟ تعرب هناك لماذا؟ نكرة تعرب نعتا لماذا؟ لأن جاءت بعد النكرة عفوا لأن الجملة جاءت بعد النكرة والقاعدة تقول بعد النكرة الجمل بعد النكرات نعود لو غيرنا الرجل بزيد غيرنا رجل بزيد عندي هنا جملة هذه جملة وقعت بعد نكرة أو معرفة؟ معرفة. معرفة. ماذا تعرف؟ تعرف حال. حال. ما هي ما هي القاعدة؟ الجمل وبعد النكرة. نكرات نعوت وبعد المعارف. انتبهوا. هذا ما هذا جملة مفرد. هذا. جمل. جمل. جمل. جمل. لو أردنا أن نضع المفرد مكانه. ضاحكة. كيف نقول هنا؟ جاء رجل ضاحكة. ضاحك. ضاحك. كون كون كون كون كون لا تتبع من عوجة هنا ضاحكا كان يعني الحال يكون منصوب ما الفرق بين هذا وهذا الفرق بينهما كما قال صلى الشيخ عبد الهادي أن صاحب الحال يجب أن يقول معرفة ولا يكون كلا إلا بمصور ويكون حال وهنا لا يجوز أن يكون هذا يكون هذا لا يجوز أن يكون هذا صاحب الحال لأنه نكرة صاحب الحال دائما يكون معرفة إلا إذا كان مصور مثلا جاء رجل طويل يضحك هنا نعم لأن هناك مصور نعم في القاعدة الآن نعم وجاء ربك والملائكة صفا هذه صفا هنا يعني حال صافينة يعني صافي يعني حال نعم هذه صافينة بمعنى أنها حال الآن نتكلم الآن على هذه هذه تقدمت لكم مع الشيخ عبد الهادي في باب الحال نتكلم على هذه ما هي القاعدة تقول الجمل وبعد بس نعود الجملة حتى تكون نعتا اشترطوا لها شرطين شروط وقوع الجملة نعت شروط الجملة الواقعة نعتا أولا أن تكون خبرية وهذا تقدم لكم في باب المبتدأ والخبر وتقدم لكم في باب الموصول نعم يعني الجملة تكون خبرية درس البلاغة ما هو ضد خبرية الإنشاء إنشائية بمعنى لو كان هناك جملة فيها طلب أمر أو نهي أو كذا لا يصح وقوعها نعتا مثلا قلت لك جاء رجل سلم عليه لا يجوز لماذا؟ لأنها ليست خبرية ومن شرط الجملة أن تكون خبرية هذا اللي كان الآن يضحكوا هذه خبرية ما هي خبرية تحتمل الصدق والكذب الثاني أن تشتمل على ضمير يعود على المنعوت لو عرفنا هذا يضحك فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر هو يعود على الرجل إذا فالجملة هنا خبرية وفي نفس الوقت هي مشتملة على ضمير يعود على رجل المنعوت الرجل والمنعوت إذا هذه إذا فكما أن النعت يكون بالمفرد يكون بالجملة والجملة يشترط فيها شرطان الشرط الأول خبرية. أن تكون خبرية والثانية أن تكون تشتمل على ضمير هذا الضمير يعود على المنعوت طيب سؤال آخر أعطينا جملة فيها موصول جملة فيها موصول جاء الذي أعرفه جملة الخبر كذلك يكون مفرد يكون جملة جملة لا أعطينا خبر جملة مبتدأ ولا أنا مبتدأ وخبر جملة أنا طالب أنا مبتدأ عندنا خبر جملة الطالب يجتهد الطالب يجتهد أنا عندي هنا جملة كذلك الحال جاء الطالب يضحك هذه جملة نعت وهذه صلة وهذه خبر وهذه حال لو لاحظتم لو لاحظتم الآن سوف نتكلم على هذا لماذا في هذا الأسلوب نأتي بالضمير كم جملة هنا؟ اثنان جملتان وهنا جملتان جملتان وهنا جملة. جملتان وهنا جملتان نعم. في كل جملة جملتان نعم. طيب جملة وجملة أجنبيتان إذا كانت أجنبيتين لابد من وجود محرم جمع. نعم معنا محرم هو طبيعي نعم. الآن مثلا جاء رجل يضحك من يضحك هو هو من هو هو الرجل. اذا الضمير هنا هو الذي جمعها ربط وجمع بين جملتين. جاء الذي اعرف هو من هو هو الذي اذا هذه جمله وهذه جمله لا بد من محرم رابط يعني اجنبيه عن هذه لذلك هذه الطالب يجتهد طالب الجمله طالب مبتدا جمله اسميه وفعليه اسميه يجتهد فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر هو هو والجملة الفعلية شوف جملة اسمية وفعلية إذا لا بد من رابط من يجتهد من هو الذي يجتهد هو من هو هو الطالب جاء الطالب يضحك أي هو الذي يضحك من هو طالب لأجل هذا الضمير اشترطوه هنا وهنا وهنا وهنا لماذا اشترطوه حتى يجمع بين الجملة ما دام عندك جملتان لا بد من وجود رابط بينهما والذي يربط هو الضمير إذا شروط الجملة الواقعة نعتان يشترط لها شرطين الشرط الأول تكون خبرية تكون خبرية ماذا يخرجون الإنشائية وهذه تشتمل على الضمير يعود على نرجع إلى هذه نرجع إلى هذه جاء رجل نرجع إلى الشرط الأول خبري جاء رجل خبري جاء رجل رجل الآن مبهم وغير مبهم وإذا كان مبهما يحتاج إلى توضيح الذي يوضح الطلبية أو الخبرية الخبرية لأن الطلبية تطلب شوف اجلس قم لا توضح إذا اشترطوا هنا في الجملة تكون خبرية لأن الطلبية لا توضح وإنما يطلب بها شوف قم اجلس هل فهمت ألا تجلس هذه أساليب الطلب وكله لا يوضح بل هو يطلب لأجل هذا قال لابد أن تكون خبرية إذا شرط الجملة لها شرطان أن تكون خبرية وأن تشمل على الضمير يعود على هذا يقول هذا غير موجود في الكتاب شيء آخر غير موجود في الكتاب أيضا تصحيح 23 بسم الله الرحمن الرحيم معلمك انت تعريفه هو النعت نعت المقطوع تعريفه هو النعت والنعت المغاير لما قبله في الإعراب هو النعت المغاير لما قبله في الإعراب من خلال تعريفه يتضح بأنه يخالف المنعوت في الإعراب يعني كان الأول مجرور هذا لا يكون مجرور هذا مغاير لما قبله في آية واضحة جدا بسم الله الرحمن الرحيم في سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتنذر الناس سورة العزيز إلى صراطي هيدا صراطي العزيز الحميد هذه آية الله هذه صراطي العزيز صراطي المضاف العزيز مضاف إليه الحميد هذا نعت هذا نعت هنا هناك من قرأ الله هناك من قرأ الله الله, الله. فمن قرأها الله قال بأنها نعت الحميد نعت العزيز والحميد أو البدل عزيز والحميد والله ومن قرأها الله هذا هو نعت المقطوع ما معنى المقطوع لا يتبع يغير ما قبله في الإعراب. إذن صراط العزيز الحميد ابدأ. الله هناك جي ثقيلة تقول الله هي. الله نعم ثقيلة جي الله على الله قراءة قراءة حفص الله مثل الحمد لله الحمد لله قرأ بها الحسن إذا كان سامعا بسم الله الرحمن الرحيم نعم لو كان سامعا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ممكن أولا إذا لو قلنا الله نعم ليس مقطوع لماذا؟ لأنه لا يغير ما قبله في الإعراب ولو قلنا الله نعم مقطوع لماذا؟ يغير ما قبله في الإعراب نسمع النعت المقطوع دائما وأبدا إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا فإن كان مرفوعا خبر هذا إعرابه لمبتدأ محذوف إلى صراط العزيز الحميد الله أي هو الله ولو كان منصوبا فهو مفعول به لفعل محذوف تغيره أعني أو أنبع أو أقصده إذن كيف يعرب النعت المقطوع؟ يعرب إما خبر لمبتدأ محذوف إذا كان مرفوعا وإما مفعولا به لفعل محذوف إذا كان منصوبا إذن قطع النعت إما قطعه إلى النصب وإما إلى النصب إذن لو سمعتم نعت المقطوع فهو إما مرفوع إما منصوب إذا كان مرفوعا خبر لمبتدأ محذوف وإذا كان منصوب مفعول به طيب انتبهوا هذا المبتدأ أو الفعل لا يجوز إظهارهما أبدا لا يجوز حال بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم من فيها الآن هذا يسمى نعت المقطوع ذكرناه لماذا سوف نبني عليه الموضوع الآن ما هو نعت المقطوع غير لما قبله كيف يكون إعرابه أو كيف يكون قطعه لما قطعه إلى الرفع وما قطعه إلى النصب كيف يكون إعرابه لو قطع إلى الرفع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا وإذا كان منصوبا مفعول به لفعل محذوف وجوبا الآن موضوع عند الآن تعدد النعت سورة البروج أتي المثال ويوضح لنا الموضوع مررت بزيد وعمر زيد وعمر كم منعوتا ذكرت؟ اثنين سوف أتي بالنعت النعت ننتبه النعت إما أن يتفقا معا في النعت مثلا بزيد وعمر المجتهدا مثلا فهنا تجمع وتفرق التفريق هكذا المجتهدي والمجتهدي هذا فرقت بالعطف هل يمكن جمعهما؟ نعم إذا ماذا نقول؟ المجتهدان إذن يؤتى بهما مثنى أو مجموعة متى؟ إذا تعدد النعود اتلفت أو اختلفت؟ اتلفت مررت بزيد وعمر ومحمد المجتهدون مشروع مجتهدين لا نقول مررت بكذا كذا المجتهد والمجتهد، لا يصح العطف، بل لا بد من الجمع. لكن لو كان احدهما مجتهد والاخر كسول، كسول كيف نقول؟ المجتهد هنا يجب التفريق للعاطف. فهمنا هذا؟ طيب كيف نقول؟ اذا اتلفت، اذا اتلفت اتفقت، يعني اتفقت، يؤتى بها مثنى او مجموعا على حسب المنعوت. لو كان مثنى تاتي به مثنى، لو كان جمعا تاتي به جمعا. فهمنا هذا؟ طيب اذا اختلفت، ما معنى اختلفت؟ ما الذي اختلف؟ لا منع النعود، هذا كريم وهذا وخيم. سلبت النعود، يفرق بينهما بالعاطف. لأنك لو جمعتهما كان إخبارا على خلاف الواقع، فهذا كريم وهذا بخيل. لو قلت الكريمين لا لكان خطأ، ولو قلت البخيلين لكان خطأ، فلا بد أن تفرق بينهما. تقول مررت بزيد وعمر الكريم والبخيل. طيب هنا يأتي سؤال، هذا خلاص ماذا في البلاغة؟ آية الأحكام من خلال سورة البقرة. إذا متى يؤتى به مجموعا؟ إذا كانت النعوت مؤتلفة أي متفقة، متى يفرق بينها بالعاطفة؟ اختلفت. ولا يأتي لو قلت مثلا مررت بزيد وعمر، قلت العاقلين الكريمين البخيلين المجتهدين، فالأمر واضح. لكن إذا كانا مختلفين كيف نقول؟ مثلا الكريم والبخيل، والبخيل درس البلاغة. اللف والنشر درس هذا؟ نعم. عندنا اللف والنشر مرتب، عندنا اللف والنشر المعكوس. اللف والنشر المرتب واللف والنشر المعكوس. مثلا من الذي ذكر اولا؟ زيد. زيد. اذا الكريم يكون نعته لزيد مرتب، يعني اللف والنشر المرتب، هذا يكون للاول وهذا يكون للثاني، فيكون البخيل هو عمر والكريم هو زيد. فهمنا هذا؟ فاذا لم تكن هناك قرينة، فإذا لم تكن هناك قرينة فإن يجب أن يكون هناك ترتيب، الأول الأول والثاني الثاني. لكن لو كانت هناك قرينة، فقلت مثلا مررت برجل وامرأة، زيد نقول كريم فهم هذا؟ لكن لو كانت هناك قرينة ليس بالضرورة الترتيب. لماذا؟ لأن القرينة واضحة، فالكلمة هنا ما دام أنها بالتاء إذا هي المرأة. مؤنث. فهم هذا؟ نعم. لو قلنا هذا، هذا لف ونشر معكوس ومرتب. مرتب. هنا هذا. لا لا هذا معكوس. معكوس. أيهما أفضل؟ مرتب. كنت أعتقد أنك تقول مرتب، الأفضل هو المعكوس. تعرفوني بعد الآن مثلا هذا وهذا هنا فرقنا بين الأمرين الكريم فرق مع زيد فرق بينهما عمر وعمر مع البخيل فرق بينهما الكريم ففيه تفريق مرتين وهنا مرة واحدة لأن قال الله في نص المعكوس يقول أحسن لأن فيه فصل واحد أما هنا فيه فصلان اثنان فهنا من هذه النقطة انتهينا من هذه النقطة إذن لو تعددت النعوت فإما أن تأتلف وتتفق وإما أن تختلف فإن اتفقت يؤتى بها مثلا أو مجموعا على حسب النعت لو كانت مثلا مثلا ولو كان مجموعا مجموعا لكن لو كانت مختلفة يجب تفريقها بالعاطفة يجب تفريقها بالعاطفة هذا في موجود في الكتاب؟ لا هذا لا إذا نحن كاملين الطلبة ديال المستوى الرابع يتم البحث ديالهم بعد هذه احسن اذا يبغى ولكن راني قلتها بالبارح كاين شي واحد كاين شي وحدين داير بحال بانوا اسرائيل قال لهم الله عز وجل تسوقوا شوا البقره هما ما بغاوش فاش شدادوا عليه فاش دات الله عليه لا ما داروش شد تدور تروح لدوك لا احسن لا لا انا شي حاجه كاين شي حاجه ما فهموش حتى كاين معروف يا شي بدو اسمع الموضوع خليه لا لا جاء زيد ورأيت عمرا كم منعوت جاء زيد ورأيت عمرا كم منعوت اثنان هل هما متفقان في الإعراب؟ جاء زيد ورأيت عمرا متفقان في الإعراب؟ هنا إشكال ماذا نفعل؟ لو قلنا مثلا جاء زيد ورأيت عمرا كلاهما عاقل أو كلاهما مجتهد لقلنا المجتهدان وافق زيد وخالف عمرو ولو قلنا المجتهدين وافق عمرو وخالف زيد فهم الموضوع الآن؟ هذا هو الموضوع إذا نكتبها إذا نعت معمولان لعاملين اتفقا في المعنى والعمل اتفقا في المعنى والعمل ما معنى في المعنى؟ المعنى واحد مثل أتى وجاء ذهب وانطلق والعمل واحد كلاهما يرفعان او كلاهما ينصبان فانه يتبع النعت المنعوت يتبع النعت هذا النعت المنعوت أفضل هذا في المثال جاء زيد وأتى عمرو المجتهدان كلمت زيدا وحدثت عمرا المجتهدين نوضحها اذا نعت معمولان اين المعمولان في هذا المثال أتى جاء جاء وأتى جاء عامل زيد عامل زيد ما بلدي عمل فيه جاء المعمول الثاني أين هو عمل لعاملين أين هما جاء وأتى جاء وأتى معمولان هل اتفقا في المعنى نعم نعم اتفقا في العمل نعم معنى في العمل كلاهما حرام وفي المعنى جاء بزيد أتى فإنه يتبع النعت إلى النعت مجتهدين نعم المنعوت زيد المنعوت هو زيد لو كان هذا مرفوع مرفوع هذا يكون مرفوع أيضا نعم لو كان هذا منصوب شوف كلمت زيدا وحدثت عمرا معنى واحد نعم المجتهدين يتبعون لأن هذا منصوب وهذا منصوب معك إذا نعت معمولان لعاملين اتفقا في المعنى والعمل اتفقا في المعنى والعمل ماذا نفعل يتبع النعت المنعوت يتبع النعت يتبعون فإن هذا الأخرى ضد هذه نحسبها إذا نعت معمولان لعاملين اختلفا في المعنى أو في العمل في العمل الحكم وجب القطع فهنا القطع الصالح نعم نعم ما القطع لا يتبعون من يوم كيف يكون العرب خبر مبتدا محذوف أو مفعول بفعل محذوف نعم وجب القطع نعم مثال جاء زيد وانطلق عمرو العاقلان أو العاقلين سوف نوضح هذا الآن جاء زيد وانطلق عمرو انتبه هذا معمول مرفوع منصوب مرفوع مرفوع وهذا معمول مرفوع منصوب مرفوع فالمفروض أن يكون مثل هذا يعني يتبع لكن قلنا وجب القطع لماذا؟ لأن هذا وهذا اتفقا في العمل وهو الرفع واختلفا بالمعنى فجاء ضد طلق فهنا لا تعتقد انتبه لا تعتقد أن العاقل تقول أو مرفوع مرفوع إذا النعت مرفوع لا هنا خبر لمبتدا محذوف تقديره هو ليس هو هما هما مفعول به لفعل معتوس تقصد أعني أعني فلا تفهم أن هذا ما دام أنه مرفوع يوافق المعمولين تقول أوه إذن هو نعت لا نعت صحيح لكن ليس نعت إنما هو مقطوع ليس نعت يتبع إنما هو نعت مقطوع وإعرابه يختلف اختلف في المعنى هنا نعم اختلف في المعنى فقط إذا سمحت بالنسبة لإضافة الواو في عمرو متى نضيفها؟ نضيفها في الرفع والجر في الرفع والجر ولا نضيفها في النصب النصب تحدى لماذا؟ لأنه لا يمكن أن الواو أعني. لما تجد فتحات لا لا لا لا العاقلين لعدم الالتباس التباس لماذا؟ لأنه مع عمر نعم عمر لا يمكن هذا الجواب الآن مثلا عمر هذه عمر لو وجدنا هكذا دائما نقرأها عمر نعم عمر لو كانت عمر مرفوعة ولم نأتي بالواو تختلط؟ تختلط نعم تختلط نعم ولو كانت مجرورة تختلط تختلط نعم لأن من أبين يصرف عمر ولو كانت منصوبة لا تختلط نعم لو قلنا هكذا لم نأتي بالواو لأنها لا تختلط بعمر لأننا أتينا بالألف من أجل النصب ونقفت فتحتان وعمر ممنوع من الصرف نعم لو كانت نوع من الصف لا نأتي بالألف هي على فتحة واحدة إذا لو كانت مرفوعة نأتي بالواو وماذا تختلط مع عمر مع عمر كذلك بالجر متى لا تختلط بها إذا كانت منصوبة فالألف الاتيان بالألف يدل على أنها عمر عمر للتباس طيب هنا اختلفا في المعنى والعمل هذا اختلفا في المعنى المعنى سوف نأتي بمثال اختلفا في العمل جاء زيد وكلمت عمرا زيد ما من يضيف العاقلاني او العاقلين والاعراب نفس الصانع هذا نعت مقطوع وهذا نعت مقطوع لما نقول خبر نقول نعت مقطوع لا تقول ايش مقطع هنا اما الخبر المتد ان محذوف تحذيره هنا عندما تقول نعت فمفروض تقول نعت يسمع المنعوت لكن تقول هذا نعت المقطوع لما لا له اعراب اخر اذا بدون ذكر نعت مقطوع مثلا جاء الطالب المجتهد تقول نعت جاء اطلق النعت ينصرف الى النعت المعروف وهو انه يسمع ما قبله بالاعراب لكن لو قلت نعت المقطوع بمعنى ان الاعراب يختلف لا يتفق الاعراب لا تقول نعت يتبع المنعوت اذا ان تقول نعت مقطوع يتبع ما قبله تناقض ما معنى مقطوع انقطع عن ما قبله اصبح مستقل موضوع اخر هذا ذكره الآن عندنا منعوت واحد وعندنا أكثر من صفة مثلا جاء زيد هو عاقل وكريم ومجتهد وطويل إلى غير ذلك منعوت واحد ونعت متعدد إذا تعددت النعوت لمنعوت واحد اشرح هذا ثم نكتب على الصفحه عندي اكثر من طالب اسمه زيد لو قلت جاء زيد المجتهد وكان هذه الصفه يشاركها فيها غيره هناك مجتهد اخر فكلمة المجتهد هل هي خاصة به أو غير خاصة به؟ لا غير خاصة به. غير خاصة به. يجب أن تكون نعتا ولا يجوز قطعها. ما هي الصفة التي يشاركها فيها غيره يجب أن نعت. يجب أن تكون نعت ولا يجوز قطعها. طيب المجتهد الكريم هذه الصفة يشاركه فيها غيره هناك زيد آخر كريم هذه يجب تكون نعت. نعم. الطويل هو الطويل فقط نعم هذه خاصة به أو متعددة خاصة به هذه يجوز فيها وجهان قطعها وإتباعها إذا ما هي الصفة التي يجوز فيها وجهان قطع والإتباع إذا لم يكن خاص الخاصة به نعم أما الصفة التي يشارك فيها غيره يجوز فيها وجه واحد وهو نعت الإتباع عندنا قطع إلى الإتباع نعيد الآن عندنا منعوت واحد وعندنا صفات متعددة هل هذه الصفات تكون دائما نعت تابع للمنعوت أو يجوز قطعها الجواب يختلف إذا كانت صفته إذا كانت كل صفة فيه توجد في أشخاص آخرين فهذه تتبع يجب فيها الإتباع وإذا كانت هناك صفة خاصة به هنا يجوز ما هو الوجه القطع هو الإتباع نكتبه إذن إذا تعددت النعوت لمنعوت واحد نضيف فإن كل صفة يشاركه فيها غيره قرار الحكم الإتباع وجب الإتباع وجب فيها الإتباع وإن كانت خاصة أسمع وكل صفة ما يشاركه فيها غيره يجوز فيها الإتباع والقطع. بسم الله الرحمن. الرحمن صفة خاصة بالله أو يشاركه فيها غيره خاصة بالله يجوز فيها وجهة. تقول الرحمن والرحمن نو نو أو نا القطع يعني إما مرفوع وإما منصوب. فهمنا هذا؟ لماذا؟ لأن هذه الصفة خاصة بالله. صدح الآن؟ إذا تعددت النعوت وكان المنعوت واحدا الأمر يختلف. فإذا كانت هذه الصفة توجد فيها فيه وفي غيره ماذا؟ يجوز لا توجد فيه وفي غيره وجب الإصلاح. وجب الإصلاح نعم وجب الإصلاح. إذا كانت هذه الصفة خاصة به يجوز فيها وجان وهما الإتباع والخطأ. طيب مررت بزيد المسكين. مررت بزيد المسكين ما رأيكم؟ مسكيني أو المسكينة أو المسكينو. طبعا نقول المسكينة مسكينو تلقائيا يجوز المسكينو. نعم مسكينو المسكين هذا هو القطع. هل هذه يجب فيها الإتباع أو القطع؟ الإتباع. مررت بزيد الإتباع الوجهان يجوز في الوجهان. الإتباع الإتباع الوجهين الوجه وجه واحد مشترك مو شرعي ما رأيك يا شيخ؟ نعم نعم يجوز في الوجهان ما هو الوجهان؟ القطع والإتباع نصف الإتباع ها؟ مسكين لماذا لا نفصل ونستريح؟ نفصل ونستريح نقول هل هو المسكين فقط أو يوجد من هو من هم مساكين؟ هناك مساكين خلاص إذا هناك مساكين آخرون أيوة وجب الإتباع وجب الإتباع وجب الإتباع. إذا كان هو المسكين فقط إذا لابد من إذا التفصيل المهم لابد أن تفصل في المسألة لابد تمام إلا لو كان قضية واضحة مثل بسم الله الرحمن الرحيم كذلك وامرأته حمالة امرأته مرفوعة حمالة الحطب نعت لي امرأته من قرأ حمالة الإتباع هذا إتباع ومن قرأ حمالة تا القطع القطع. لماذا؟ الصفة ليست خاصة خاصة أو غير خاصة؟ لا القطع خاصة وإن كانت خاصة القطع لا يشاركها لا يشارك غيره يجوز وجه إلى كل شخص ينصرف دينه إلى امرأة أبي جهل. نعم إذن حمالة و حمالة ودي الأطفال انت يقعوا فيها بصفة حمالة ولكن يوصل فقط إذا سمحت هنا مررت بزيد المسكين وجب الإتباع والمسكين لا لا أقول وجب الإتباع قلنا نفصل هل هذه الصفة خاصة به أو غير خاصة به فإن كانت خاصة به جاز الوجه وإن كان غير خاصة به وهي غير خاصة به يشارك في غيره. لا نقول أنا عندما قلت مررت بزيد المسكين قلت المسكيني أو المسكينو بعضهم قال مسكين بعضهم قال والجواب أن ده نفصل إذا دخلت إلى قرية ووجدت زيد هو المسكين لوحده إذن نعم. يجوز وجه يجوز وجه نعم أخ سؤال ما هو؟ تعريف أخ سؤال تعريف نعت القضية ذكرنا تعريف حكم النعت الحقيقي ذكرنا في أي شيء يتبع النعت الحقيقي من عنده هذا آخر سؤال؟ آخر سؤال عرفنا السبب؟ في أي شيء في أي شيء يتبع النعت السببي المنعوت في أي شيء يتبع النعت السببي المنعوت ما حكم النعت السببي؟ في حالة الإفراد والتثنية والجمع، في حالة الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، والتذكير والتأنيث. هل يجوز وقوع الجملة نعتا؟ وما شرط ذلك؟ وما شرط ذلك؟ إذا تعددت النعوت وكانت متفقة فما حكمها؟ إذا تعددت النعوت وكانت متفقة فما حكمها؟ نفس السؤال، وكانت مختلفة فما حكمها؟ نفس السؤال. إذا تعددت النعوت وكانت متفقة في السؤال الأول وكانت مختلفة في السؤال الثاني، تتم السؤال فما حكمها؟ إذا تعددت، عفوا، إذا نعت معمولان لعاملين اتفقا في المعنى والعمل فما هو الحكم؟ أو فما الحكم؟ لعاملين اتفقا في المعنى والعمل فما الحكم؟ نفس السؤال، اختلف في المعنى أو في العمل، هكذا، في المعنى أو في العمل فما الحكم؟ عرف النعت المقطوع وبين كيفية إعرابه. عرف النعت المقطوع وبين كيفية إعرابه. إذا كان إذا تعددت النعوت لمنعوت واحد وكان المنعوت لا يتضح بدونها، يعني إذا كان المنعوت أو إذا كان يشار إذا تعددت النعوت لمنعوت واحد وكان هذا المنعوت يشاركه في هذه الصفات غيره أو في هذه النعوت، وكان هذا المنعوت يشاركه في هذه النعوت غيره فما الحكم؟ والسؤال الأخير، إذا كان لا يشاركه فما الحكم؟ يلا نسمع جواب إن شاء الله. في أي شيء يتبع النعت سبب المنعوت؟ في أي شيء؟ من خمسة وهي النصب والنصب والجر والتعريف والتنكير. في خمسة هي ما حكم النعت السبب في حالة الإفراد والتشبيه والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؟ بمنزلة الفعل. يكون بمنزلة الفعل. دورة تفصل فصل. هل يجوز وقوع الجملة نعت وما شرط ذلك؟ يجوز بشرطين، أن تكون خبرية وتشتمل على ضمير يعود على المنعوت. نعم. هذا؟ إذا تعددت النعوت وكانت متفقة فما حكمها؟ فما حكمها؟ يؤتى بها موتى. مثلا او مجموع على حسب المنعوت، لا يفرق بينها بالعطف، لا تقول العاقل والعاقل، لا يجوز، لا يفرق بينها. نعم. اذا تعددت النعوت وكانت مختلفه مختلفه يجب تفريقها بالعاطف، يجب تفريقها بالعطف. إذا نعت معمولين لعاملين اتفقا في المعنى والعمل فما الحكم؟ ما الحكم؟ الإتباع. يعني يتبع النعت المنعوتة. إذا اختلف الأر في المعنى إذا اختلف في المعنى أو في الحكم يجب القطع القطع يجب القطع اختلف في المعنى أو في العمل يجب القطع يجب القطع يجب القطع هذا قلت أنت في الأخير عرف النعت المقطوع وبين كيفية إعرابه النعت المقطوع هو النعت المغاير لما قبله في الإعراب كيف يعرب مرفوع مرفوع مرفوع يكون خبر خبر وجوبا وإما منصوب مرفوع وجوبا إذا تعددت النعوت لمنعوت واحد وكان المنعوت يشاركه في هذه النعوت غيره فما الحكم؟ فما الحكم؟ هذا هو اللي قرينا إذا تعدد نعم يجب الإتباع يجب الإتباع وإذا لا يشاركه في هذه النعوت ففي يجوز يجوز الحكم القطع والإتباع لماذا شو يقول؟ لو قلت مررت بزيد خاصة به مررت بزيد العاقل يوجد من هو عاقل غيره لو قلت قطع مررت بزيد أعني العاقل تقول حتى هذا العاقل لا. يعني كلام غير واضح هنا يجب قطع يجب الإتباع لماذا؟ لأنك لو قطعت لم يتصدق لم يتصدق أعني كذا هو كذا حتى هذا ينطبق عليه هذا هذا الكلام هذا فيما يتعلق به النعت طب نبدأ إن شاء الله في التوكيد نبدأ به ثم نقوم إن شاء الله التابع الثاني من التوابع وهو التوكيد ممكن يقولون فيه التوكيد والتأكيد ويبدلون الهمزة ألف كيف يقولون؟ التأكيد التوكيد من أو التأكيد أو التأكيد كلها لغة هذا توكيد قسمان إما لفظي وإما معنوي إما لفظي وإما معنوي اللفظي هو أن تعيد المؤكد كلمة مؤكد ومؤكد المؤكد هو الثاني والمؤكد هو الأول أن تعيد المؤكد بلفظه ومعنى جاء جاء واضح بلفظه ومعنى هذا يسمى توكيد لفظي لفظي كلام عليه سهل ما هو توكيد لفظي وتكرار إعادة المؤكد بلفظه ومعناه وهذا يكون في الأسماء والأفعال والحروف في الأسماء والأفعال والحروف مثال أسماء قالوا أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح موجود في الكتاب هذا صفحة 323 مثال الاسم أخاك أخاك ما من أخاك أخوك ما سمعت هذا إن شاء الله ما من أخاك أخاك تأكيد هذا إغراء يعني إلزمه عليك به سمعت إن شاء الله هذا سمعت إن شاء الله أسلوب التحذير والإغراء يأتينا هذا إن شاء الله تقول الاجتهاد الاجتهاد الصلاة الصلاة فهمتم القراءة القراءة يعني إلزمها هذا يعني شيء يعني يغريك والتحذير يعني يحذرك كسل الكسل يعني تحذير يقوى الكسل يقوى الكسل هذا مثال اسم مثال الفعل فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقوا نحبس احبسي 323 أتاك أتاك اللاحقوا نحبسي احبسي 324 موجود هناك مثال الحرف لا لا أبوح لا لا أبوح لا الأولى سوف نعرف الأولى نجعل مثال الاسم ما هو أخاك أخاك أخاك الأولى مفعول بفعل محذوف أخاك الثانية توكيد لفظي هكذا أخاك الأولى مفعول به لفعل محذوف أخاك الثانية توكيد لفظي أتاك أتاك اللاحقون أتاك أتا فعل الماضي والكاف مفعول به مقدم نعم اللاحقون وأتاك الثانية توكير لفظي. توكير لفظي. قام قام زيد. طب نأتي المثال. ما الفرق بين قولي قام قام زيد وقام زيد زيد؟ لو كان عندي الإشكال في الفعل لا أؤكد الاسم، أنا أعلم أن الذي فعل الفعل هو زيد، لكن لا أدري هل هو قام أو جلس، فالإشكال أين هو؟ في الفعل. أؤكد الفعل. شخص قلت له قام زيد، قال لا بل لا بل لا، أقول له قام قام زيد، لكن لو كان ما عندنا شك في الفعل، الفعل هو القيام، لكن عندنا من الذي قام، زيد أو غيره، ولا نؤكد الفاعل وهو الاسم، نقول قام زيد زيد. فهنا أتاك، أتاك الأولى فعل ماض وكان مفعول به مقدم، أتاك ثانية توكيد، والفعل إذا كان مؤكدا لفعل قبله فليس له فاعل. لا يقول لك شخص أتاك الأولى فعل ماضي وكان مفعول به مقدم واللاحق هنا فاعل، والثاني أين فاعل الثاني؟ نقول له لا ما عنده، ليس له فاعل. عندنا بعض الأفعال ليس لها فاعل، كم هي؟ خمسة. خمسة يقولون وهك خمسة من الأفعال، وهك خمسة من الأفعال ليس لها فواعل يتان، ليس لها فواعل يتان، قل وطال، قل وطال ثم زد عليهما، قل وطال ثم زد عليهما كثورة إن وصلتها بحرف ما، قل طال كثورة بدون ما عندها فاعل، مع ما ليس لها فاعل. شوف ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم كذا كذا فطال عليهم الأمل، إذا طال الأمل هنا فاعل، فاعل موجود، لماذا؟ لأنها لم تتصل بكلمة ما، طالما تقول طالما سمعنا هذا الكلام، كثر ما وقع هذا الفعل، هنا ليست لها فاعل، إذا قل وطال ثم زيد عليهما كثر إن وصلتها بحفيمة، إن وصلتها بحفيمة فإنها تكفها عن العمل، فإنها تكفها عن العمل، فإنها أي ما تكفها أي تمنعها، تمنع ماذا؟ كثر وطال وقل، فإنها تمنعها عن العمل، وكان إن زيدت، وكان إن زيدت، درسنا السنة الثانية كانت زائدة، كذا نلت الأمل، وكان إن زيدت كذا نلت الأمل، نلت الأمل نلت وعطيت حزة كذا نلت الأمل. وما من الأفعال للتوكيد هي هذه، وما من الأفعال للتوكيد قد سيق عدها بلا تقييد، قد سيق عدها بلا تقييد، إذن هذه خمسة أفعال لا يوجد، لا يوجد لها فاعل، ومنها الفعل إذا جاء وقصد به التوكيد، التوكيد. ثم هناك بعض الكلمات في القرآن الكريم قد يظن الإنسان أنه توكيد لفظي وهو ليس توكيد لفظي، مثاله سورة الفجر، فجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، قال الشيخ هنا هذا ليس من التوكيد اللفظي، لأن المراد دكا دكا، يعني الدك وقع بعد دك وليس دكا ثانية تؤكد الأولى، نعم هو فعل مطلق لكنه حال، عفوا ثاني حال صفا، ويقول الدك لم يقع مرة واحدة، لو كان الدك شوف دكا دكا وصفا صفا، صفا لم يقع صف مرة واحدة إنما وقع مرة بعد مرة، لو وقع مرة بعد مرة فهذا إخبار وليس توكيد، متى يكون توكيدا؟ إذا كان مرة واحدة، مثلا قام الطالب، فهو قام مرة واحدة. لكن جينا بالثانية من باب التوكيد، لكن دكا وصفا صفا بمعنى أنه وقع مرة بعد مرة. إذا الثانية لم يراد بها التوكيد، هذا هو المراد. أو معنوي، إذا القسم الثاني، إذا ما هو القسم الأول توكيد لفظي، القسم الثاني توكيد معنوي. التوكيد المعنوي هو التوكيد الذي يكون بألفاظ معلومة. محصورة أو معلومة. هو التوكيد الذي يكون بألفاظ معلومة ومحصورة، وهي النفس والعين. أبدأ بالأول. إذا ما هو التوكيد المعنوي؟ هو التوكيد الذي يكون بألفاظ معلومة ومحصورة، من بينها النفس والعين. النفس والعين. متى يؤكد بالنفس والعين؟ يؤكد بالنفس والعين لرفع المجاز المحتمل. لرفع المجاز المحتمل. نسبي مثال: شخص قال لك حضر الملك، أنت تستبعد أن يحضر الملك، لأن الملك لا يحضر في أي مكان. فهمتم؟ تقول أظن أنه يقصد، لو قصد الحقيقة حضر بنفسه، لو قصد المجاز حضر رسوله، حضر كتابه، حضر خبره، إلى غير ذلك. لكن هو يرفع هذا المجاز ويقول حضر الملك نفسه أو عينه، يعني هو. لماذا أتينا بذلك؟ لرفع المجاز المحتمل. لأن عندما نقول حضر الملك فالسامع يستبعد حضور الملك بنفسه، فيحتمل أنه حضر بنفسه، وأنه حضر رسوله أو نائبه أو خبره أو كتابه أو رسالته. لكن عندما يقول حضر الملك نفسه، رأيت أسدا بعينه، لا تقول بعينه، عينه. رأيت أسدا عينه، في هذا العين لم يرد اسم مرد بالعين، إنما مرد به هو هذا الشخص. فهمنا؟ إذا متى يؤتى بالتوكيد؟ متى يؤكد بالنفس والعين؟ يرفع المجاز المحتمل. طيب نتى به، هذا يجب أن يتصل به ضمير يطابق المؤكد. مثلا حضر الملك مفرد أو جمع؟ مفرد. نقول نفسه هو، عينه هو. فهمنا هذا؟ يطابق. حضرت الأميرة نفسها. إذا لا بد من مطابقة، من اتصال النفس والعين بضمير، وهذا الضمير يطابق المؤكد، يطابق المؤكد. فغير أخرى ننتهي. إذا كان المؤكد مفردا أتينا بكلمة نفس وعين متصلة بضمير يطابق المؤكد. نعم. ننتبه. إذا كان المؤكد مثنى أو جمعا، الجمع، جاء الملوك أنفسهم وأعينهم. لكن شو انتبهوا التوكيد، قالوا في المثنى، المثنى والجمع عنده صيغة واحدة وهو أنفس وأعين. مثلا جاء الأميران، لا تقول نفساهما، تقول أنفسهما. فهمنا؟ إذن عنده صيغتان، إما مفرد وإما مثنى. المثنى والجمع عنده صيغة واحدة وهو أفعل. يقول ابن مالك واجمعهما بأفعول. جاء الأميران أنفسهما. أنفسهما، لا نقول نفساهما، لا نقول هذا. إذا ما الذي يطابق؟ الضمير. لو كان مثنى نقول الأميران أنفسهما، الأمراء أنفسهم. أذكر أقسام التوكيد. أذكر أقسام التوكيد. عرف التوكيد اللفظي مع ذكر أقسامه. عرف التوكيد اللفظي مع ذكر أقسامه. تقصد الأفعال والأسماء. بعد هذا عرف التوكيد المعنوي. ما شرط متى يؤكد بالنفس والعين؟ متى يؤكد بالنفس والعين؟ متى يؤكد بالنفس والعين؟ ما شرط التوكيد بالنفس والعين؟ ما شرط التوكيد بالنفس والعين؟ كيف يؤكد بالنفس والعين في حالتي التثنية والجمع؟ كيف؟ كيف يؤكد بالنفس والعين في حالتي التثنية والجمع؟ نجمع الأسئلة. كيف يؤكد بالنفس والعين؟ سؤال أول. حرفي. لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي. سؤال ثاني. عرف التوكيد اللفظي مع ذكر أقسامه. التوكيد اللفظي هو إعادة المؤكد بلفظه ومعناه. إعادة المؤكد بلفظه ومعناه. لكن ينقسم ثلاثة. أسماء وأفعال وفعل. نعم. ينقسم إلى ثلاثة، يكون في أسماء وأفعال وفعل. بعد هذا. عرف التوكيد المعنوي. هو الذي يكون بألفاظ محصورة أو ألفاظ معلومة. متى يؤكد بالنفس والعين؟ لرفع المجاز المحتمل. لرفع المجاز المحتمل. ما شرط التوكيد بالنفس والعين؟ اتصالهما بضمير يطابق المؤكد. المؤكد ايوه. ما شرط التوكيد؟ كيف يؤكد بالنفس والعين في حالتي التثنية والجمع؟ انفسهما. أفعل مع اتصاله بضمير يطابق المؤكد. يؤتى بأفعل. يؤتى بأفعل يعني أنفس أو أعين مع اتصاله بضمير يطابق المؤكد. والله أعلم. يطابق المؤكد مع اتصاله. قل أنفسهما وأعينهما وأنفسهم وأعينهم. بضمير يطابق المؤكد. أنفسهما وأعينهما. يؤتى بأفعل يتصرهما بضمير يطابق المؤكد. اتصالهم بضمير. أي سؤال؟ السؤال ما هو هذا؟ ما شرط التوكيد بالنفس؟ الجواب بتاع الضمير في أي سؤال؟ متى يؤكد بالنفس والعين رفع المجاز والتم؟ ما شرط التوكيد بالنفس؟ اتصالهما بضمير يطابق المؤكد. بضمير يطابق المؤكد. لا عند التاريخ. خليك تمشي؟ ها؟ خليك تمشي؟ لا لا لا كنحضر. لا لا ما كيهضرش. هو خص ما توقفوش هو. هو تخرج خرج. لا فخش ما بغيت تخرج تخرج. هو غير خص ما توقفوش. باستئذان. بدون استئذان. أكون من رحل وأحول. ايه ما اعرف ما في دراسه امور تمام الحمد لله الحمد لله في حد ما مين ابراهيم تبغى شنو يمشي وصل قرار العين من عند رابط يا رب قرار الاعتراف ايوه زين تعالوا بالزيت مزيت ليش ما بعرف لكن شكون هو مازال مش عليه مازال ابراهيم والعروس فقط مش مازال برشا معناها مش كثيره ممكن مازالوا اثنين ولا ثلاثه فقط ايوه اليوم بعثت لخديجه خديجه قالت لي نخلصك بعد العطله تفضلي تاع خديجه مازال ابراهيم خديجه ومحمد ثلاثه ليش كم واحد انا خديت 8 الدكتوره أسمى خذت واحد لا ما عملناش تسمى انا هما مصطفى ابراهيم يوسف محمد خديجه يعني كل محمد عراقي كل طلاب اخذوا خديجه بعثت لها اليوم مع صديقتها الدكتوره أسمى اخذت واحد مازالوا عندي ثلاثه مازال كمان عندك ثلاثه لا باش يخلصوني ثلاثه فقط خلصوك ثلاثه والتاريخ تاريخ انا ما جبرتهمش انهم يخلصوني على خاطر لا خاطر بدلنا الكتب طيب بدلتي خمسه والباقي اللي خلصني في التاريخ قلت لك كريمه اخذت 10 خمسه بدل وخمسه اصليين انا اخذت 10 انا ايوه اخذت 10 تاريخ هي بتديتني دليل حلاوة النجاح والاعتراف ليه تحتاج انتوا تعملوا حفلة بقى خليني في التاريخ الاعتراف الرسمي ونعمل المهم ثلاثة خلصوني في التاريخ مازالوا اثنين خلاص هما ثلاثة خلصوني في التاريخ هي بخمسة اورو الكتاب لا اللي بتاع السنة بستة يا نهار ابيض باهي التاريخ خدت خمسة مثلا السنة اللي فاتت خمسة جداد خلاص يبقى انا احتاج منك خمسة خلي التاني نرميه في الزبالة شيخات خلاص والبتاع ده اسمه ده مقاصد كم كتاب مقاصد الشريعة سبعة ثمانية ثمانية كتب بكم بستة بستة اورو بس انت قلت لي ستة والله انت قلت لي ستة اورو موجود شو خلاص 36 و25 36 و30 والله جنبهم طاولة نعم مروة أمينة الصندوق 36 صح؟ ايه ال 25 5 تاريخ إسلامي ف 6 ب 30 والخمسة للي تاريخ إسلامي قلت لهم 5 أنا يورو ما مش 6 خلاص قول ستة باهي حطوا يورو من جيبك انا تو ندفع شو راح اعمل مش حصور تاني لا ما هم راح يصوروا لا هم لا هم هم الاساتذه هم ما همش مركزين والله انت تجعل مثلا 150 تجعل 170 هذه شامله للمقررات مثلا ثاني راس قصه لماذا 150 و70 احنا اولا المصروفات 150 تزيدي داك الشيء في كتبه والله احسن خاطر شو نحن المصروفات العام القادم طبعا هتتغير تغير كل وجه احنا اولا الاعداد قليله ما فيش قد عطيت نسيت قديش عطيت عشان تغطي والامر الاخر احنا مطلوب مننا الان 5000 دولار فلازم نغطي هذه كل الامور على اليورو وعندنا النهارده الرجل يبرك القرار اليوم حتى انا كنت بفكر اليوم احنا نبعث له دعوه هنا على اساس يحضر يجيب الجواب الاختبار الرسمي والتكليف الرسمي وكل شيء. وكنت عايز نشوف مع المدير كده نستضيف المجال هنا ومنسق العام للعلاقات الخارجيه يجي شيء. صراحه نحن في حاجه للميزانيه وان شاء الله. ان شاء الله. عاد معترف به وكذا ولكن الميزانيه ضعيفه يا شيخ. انا قد اعطيتك قد اعطيتك للجاليه المسلمه قد اعطيتك الاسبوع اللي فات. كم دفعت الاسبوع اللي فات مثلا ما قيدتش انا حاجه 30 32 حاجه ولا ما ادري هو انا ما ادري ربما 30 35 37 المهم في الاخر يعني انت عندك ال 6 ب 35 وال 7 ب 6 42 وخلي الدكتور اسماء انا يلا انا لازم نعطيك 77 ما تخافش بقى مش نخرجهم خلي من جيبك ما في مشكله لا انا التاريخ اكيد من جيبي حتى قلت لهم ما تدفعوش على خاطر بدلنا انا سأشاطر الحلال بدلنا خمسه مش بدلنا العشره لا ديك هي خمسه خمسه يخلصوا انا خذيت 10 انا ما خذيتش 10 خذيت خمسه خذيت الاول خمسه اعطيتهم لك رجعتهم لك الخمسه رجعت لي بدلهم خمسه ورجعت اخذت خمسه ثاني ديكو خمسة خصومين لا أعطيتك خمسة كتب وأعطيتني خمسة للجدد ورجعت ثاني خدت خمسة ثانيين لا ما خذيتش. خدت خمسة قلت الكتاب خلاص كتبت غير. لأن أنا عندي العجز فيه. أنا عامل ثلاث نسخ. أولى وثانية وثالثة. فأنت النقص اللي خدتيهم أنت هم اللي عملوا خلل عندي. فخدت خمسة أنت من عندي. بقى عندي نسخة واحدة من الرابع. والآن ثالثة وثانية هيضيعوا النسخ كلها. فهمتني؟ بس هذا هو المشكلة. فأنت عندك سبعة في ستة وخمسة في ستة. شوف أنت اديتيني كام؟ وبعدين تصرفي. خلاص؟ خلاص. السنة القادمة إن شاء الله ممكن نعمل اقتراح بدل زي ما تقول مصروفات سبعة في ستة يبقى المصروفات 1000 يورو شاملة الكتب. 1000 يورو عايزين يطلع كم كانوا يدفعون عن الدرس؟ 15 لا هم بدأوا ب 600 وصلوا غاية الآن آخر شيء 800 800 الآن حنقول 500 وعنده كتب جامعة مثلا يقراوا يوميا هو عنده كليه ثانيه هذا الكليه ثانيه يوميا تقراوا وين محمد انت عندك كم طالب هنا في فرنسي انا نسد الخلقات عشان اقول لك ايش تصور لو ان هناك بعض الطلبه عجزوا عن التسديد ماذا تفعل سيدي هو راح يسدد هناك هو راح يسدد هناك في الدنيا بيعجز عن التسديد هنا وراح يسدد هناك انت حجتك بالعكس انت اليوم بيدفعوا كم في روتردام محمد وغير سبعة في ستة قضية ايش اكتبت ضار عندي 30 وزيديها سبعة مثلا لا احنا عندنا الحمد لله اعترف بدي مش قد كان هناك ميزانية فاصلة من هذا هو الميزانية حنسعة 42 مرة 42 احيانا ربنا السنة القضية 43 42 بيجي بس الجواب الرسمي 43 42 وابعت منه صورة وكتجات رسمية وابعت منه صورة الإعلام هذا مقاصد الآن طلب من اليوم أرسل للقرار كامل ما شاء الله وقال لي أرجو يا قائد حتى لا في شيء رسمي لأن أقول لك أنه تصرفت شيء يعني من غير ما يطلع المجلس فهو حيرسل لنا رسالة لما تأتي رسالة احنا ننشرها في الإعلام وننشرها نبعث منها للرابطة نبعث منها للجهات الرسمية حتى نحصل على الدعم بس والطلاب من ناحية طبعا أن أولا القلة اللي موجودة يعني صدقني الرسوم اللي دفعوها كلها ما تكفتش أستاذ واحد طبعا كم واحد في سنة رابعة دفع؟ خمسة ما دفعت بدا أقول بدون أنا ما بدون ما أسمي في خمسة دفعوا الباقي لسه سنة أولى أقول لك دفعوا باقي اثنين سنة ثانية في ثلاثة سنة ثالثة في اثنين دفعوا أو ثلاثة إيش في أنت؟ وما حبينا نلغي لأن المفروض أنت أقل عدد عندك عشرة احنا فتحنا قاعة خمس طلاب خمس طلاب يجي منهم اثنين مدرس زي بيشرح على الطالبين اثنين منهم واحد مستمع هذا علم يا شيخ والثاني لا يفهم مش عارف مصيبة عندك كم؟ ثلاثة شايفين ايه يعني نص الجدول مع الثلاثة يعني لا والله يلزمنا نعمل ترويج والآخرون والله يأتي عدد كبير والله سبع باش يجيوا يعني الناس ما عارفين شو الله ما عارفين لقيت مجموعة من الشيشانية تعجبوا عندما قلت في بون كونتاكت ولا قالوا لا ما فيش بون كونتاكت عشان ادفعوا بالكارت وخلاص فين شو اللي فين نتاع الكتب اللي فاضلين يعني لا عشان لا واخا زدتي شي حاجه في الكتابه نخلصوا احنا من بعد نعرف يعني ومن بعد بتصرف اكيد انه لا يضاف مزيد والو ولكن القضيه الان من الذي اخذ الكتب ولم يدفع هذا هو لا خاطر التاريخ قلت له لا انت اخذت لا انت تعرف كم من غادي خمسه يطوك جراتوي طب البديل ماشي البديل ماشي لكن في بيلي جراتوي انا قلت جراتوي خلي خلصها اي واحد هذا ايوه صافي تاريخ لا تاريخ مش تاريخ تاريخ تاريخ قهرنا تاريخ البديل ماشي لكن اللي خد خد زدك ستة قلك الآن كانت في ألفية ممالك الآن عندما أخذت منه الخمسة وزعتيها ولا ما أخذتها أصلا رجعت خمسة يعني أخذت الخمسة القديمة أول شيء كم أخذتها خمسة ولا عشرة خمسة هذه أخذتها ولا رجعتها أخذتها من شيخ عبد الهادي وزعتها على الطلبة خلصوني فيها بعدين قال لك النسخة تبدلت 50% يعني لازم النسخة الثانية يعني النسخة اللي عندهم ما راح تمشي. جمعت النسخ اللي عندهم الخمسة أعطيتها شيخ عبد الهادي بدلهم لي بخمسة أخرى بالجدد نفس السعر؟ كان خمسة قال لي الآن ستة لكن أنت دلعتي له خمسة؟ القديمة طيب يبقى يورو فقط يورو فقط الكتاب. أنا هذا اللي قلته ما لكن شكرا هو عن يورو عن خمسة كتب نعم كثير يورو يعني خمسة يورو حتى إذا استصعب الأمر أنا أدفع لا والله يعني سنكون واضح لا تتحمل إلى هذا الضرر خصوصا أن هناك خطأ وقع الخطأ الذي وقع هو الشيخ عبد الهادي يقول له أنا لما أخذت خمسة ودفعت الطلاب خمسة ثم أضيف على المبلغ أورو الباقي أورو لكل طالب لا فأصبح ستة فواجب علينا أن ندفع يورو عن كل كتاب على كل كتاب أخذ لي والشيخ هو ماذا يذهب؟ يقول أخذت الكتب عشرة معناها الخمسة الأولى خسر الخمسة الأولى وين يحطيتهم أنا؟ هذا وصلنا الآن في الألفاظ الأخرى التي إذا قلنا التوكيد المعنوي له ألفاظ محصورة ذكرنا لفظين من هذه الألفاظ وهي نفس والعين وقلنا يؤتى بها ل رفع المجاز المحتمل الآن عندنا أيضا من الألفاظ كلمة كل كل بالشدة كل جل هذه لا السؤال الآن متى يؤكد بكلمة كل؟ قالوا يؤكد بكلمة كل عند إرادة العموم بمعنى جاءت القبيلة قد يقول شخص لا يمكن أن تأتي كل أفراد القبيلة أتت بعضها ثلثها نصفها فهناك احتمال الخصوص أنت ترفع هذا الاحتمال حتى يشمل اللفظ الكل تقول جاءت القبيلة كلها قالوا هنا لإثبات إرادة الشمول والعموم إذا ماذا يؤكد بكلمة كل إذا أريد بذلك العموم والشمول إلا أن هناك شروطا لا بد من توفرها حتى يجوز التوكيد بكلمة كل شرط أولا قال هنا أن يكون المؤكد بها غير مثنى إذن ما الذي يؤكد بكل؟ يؤكد بها المفرد والجمع قرأت الكتاب كله هذا مفرد جاءت القبيلة كلها جاء الطلاب كلهم هذا جمع فمعنى هذا لا يجوز لك أن تؤكد بكلمة كل المثنى لا يجوز لا تقول جاء الطالبان كلهما لا أو قرأت الكتاب كلهما لا يجوز هذا فهمنا؟ إذا لا بد أن يكون المؤكد إما مفرد وإما جمع الثاني أن يكون المؤكد متجزئا يعني يقبل التجزئة قالوا هذا المجزأ إما أن يجزأ بذاته وإما بعامله هذا يتضح المثال لو قال شخص جاء زيد كله هذا لا يجوز لماذا؟ لأن ذات زيد لا تقبل التجزئة لا يمكن أنه يأتي ويترك عضوا من أعضائه هذا مستحيل إذا لا يقال جاء زيد كله لأن زيد لا يقبل التجزئة. قال التجزئة إما بذاته كالإنسان مثلا وكل شيء لا يتجزأ، وإما بعامله. كيف بعامله؟ العبد يجزأ، العبد يجزأ لكن لا يجزأ بذاته، يجزأ بعامله. كيف؟ مثلا جاء شخص وإلى سيد هذا العبد وقال له كم تبيع هذا العبد؟ قال أبيعه بمئة. قال أنا سوف أحرر منه 10%. فهو لا يحرر، فهو ليس بذاته إنما هو شو هذا اشترى فنقول اشتريت العبد كله. ممكن لماذا؟ لأن الشراء قد يتجزأ. صحيح أن العبد بذاته لا يتجزأ ولكن عامله يتجزأ. نقول بعت العبد نصفه أو بعته العبد كله أو اشتريته كله، هذا هو مثاله. إذن لا بد أن يكون الذي يؤكد به كلمة كل يقبل التجزئة، وإلا كان كلمة كل جاء رجل كله لا يمكن أن يكون هذا أبدا. حتى لو قلت جاء العبد كله يجوز؟ لا يجوز. لكن لو تقول اشتريته بعته كذا، نعم هذا يجوز. لماذا؟ لأن الفعل يتجزأ هنا. الثالث وهو هذا لا يختلف عن النفس والعين، أن يتصل به ضمير يطابق المؤكد. جاءت القبيلة، القبيلة ما نوعها؟ مفرد مؤنث. تقول كل ها. جاء القوم كلهم وهكذا. لابد أن يطابق، أن يكون، أن يتصل بضمير يطابق المؤكد. هذه ثلاث شروط لابد من توفرها في كل لو أردنا أن نؤكدها. إذن متى نؤكد بكلمة كل؟ عند إرادة الشمول والعموم. هل كل يؤكد بها دائما أو لها شروط؟ لها شروط. الشرط الأول لا يكون مفردا به مثنى، بل يكون إما مفردا وإما جمعا. الشرط الثاني أن يكون متجزئا إما بذاته وإما بعامله. والشرط الثالث أن يتصل به النفس والعين، أن يتصل به ضمير مؤكد. شو بيقول؟ لو وجدنا كلمة كل بدون أن يتصل به ضمير، إياك أن تعتقد أنه توكيد. لا يجوز. كل، قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. ليس كل ما وجدت كلمة كل تعتبرها أنها توكيد، فلا بد أن تتصل بالضمير. تتصل بالضمير ضروري. هذا فيما يتعلق بكلمة كل. هذا شيء ماذا نعربها؟ كل على حسب. قل كل يأخذ نوع مبتدأ. نعم. تقول كل طالب ناجح، كل هنا مبتدأ. لماذا؟ لأن لا تتصل به. منها كلا وكلتا. وكلا وكلتا نحن قلنا في الشرط أول ما هو؟ تكون مفرد مفرد أو جمع. ماذا أخرجنا؟ المثنى. لو أردنا توكيد المثنى نستعمل كلمة كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. إذن نمسح هذا نكتب كلا وكلتا. قبل قليل ذكرنا فائدة الإتيان بكل ما هو عند إرادة العموم الشمول. كذلك كلا تقول جاء الطالبان، أنت عندك شك تقول جاء الطالبان كلاهما. هما ما جاء. نعم. هذه لها شروط يؤكد بها. لها شروط. الشرط الأول أن يكون المؤكد مثنى، المثنى يؤكد به المثنى، المثنى. ومعنى هذا لا يؤكد به لا مفرد ولا جمع، وسبق في كلمة كل. الثاني أن يصح حلول المفرد محله. طب ننتبه. عندنا أفعال لا يمكن أن تصدر من شخص واحد، بل لابد أن تصدر من شخصين. وعندنا هذا قليلا. وعندنا أفعال يمكن أن تصدر من شخص واحد. مثلا لو قلت أنا قام، فالقيام هل بالضرورة لا يقوم هذا حتى يقوم هذا أقل يستقل بنفسه. يستقل بنفسه. هذا لا يدل على المشاركة. نعم. لكن ما أقول أنا تخاصم. مشاركة. تناقش. تناظر. تشارك. اشترك. اختصم. هذا الفعل في حد ذاته لا بد أن يقوم به شخصان. شخصان. طيب. إذا كان الفعل لا يدل على المشاركة يجوز أن يؤكد بكلمة كلا أو كلتا. قام الطالبان كلاهما. جلس الطالبان كلاهما. لكن لو قلت أنا اختصم الرجلان مشاركة لا يجوز أن نقول كلاهما. لماذا؟ لأن الذي يسمعني دون أن أذكر كلمة كلاهما يفهم أن الخصومة لا تقع من واحد تقع يعني هل هناك احتمال أو غير لو قلت أنا قام زيد وعمر هناك احتمال قد يكون قام واحد قد يكون قام زيد ليس عمر قد يكون قام عمر ليس زيد قد يكون قام معا هناك احتمال فلأجل هذا يؤكد بكلمة كلاهما لكن عندما أقول اختصم بمجرد ما أقول كلمة اختصم فهذا لا يفهم منه إلا شيء واحد أن الخصام وقع من الشخصين فلأجل هذا لا تأتي بكلمة كلاهما لأن الإتيان بها خطأ متى يكون الإتيان بها؟ إذا كان هناك تجريب ولا احتمال هنا ما في شك فهم هذا؟ الثالث أن يكون ما أسندته من الفعل إليهما إحنا قلنا يؤكد بها مثنى إليهما يقول لا يكون غير مختلف المعنى غير مختلف المعنى عندما نقول حضر زيد وعمر كلاهما ما معنى كلاهما الحضور اثبته لهما نعم لكن قلت شوف يا اخوان حضر وغاب نعم واحد حاضر المعنى مختلف ومستحيل مختلف لا يجوز تقول كلاهما نعم لان كلاهما اما تؤكد الحضور واما تؤكد الغياب ولا يمكن ان تؤكد شيئين متناقضين مثل جاء به هنا قال جاء هنا قال مات زيد وعاش عمرو لا يجوز لأنك تؤكد شيئين متناقضين فلا بد أن يكونا متحدين في صفحة 327 والرابع الشرط الذي لا يختلف لا عن النفس ولا عن العين ولا عن كل ما هو الضمير اتصاله بالضمير يطابق والضمير لا يطابق المؤكد هناك أمر درستموه مع الشيخ عبد الهادي في السنة الأولى ونحتاج إلى أن نعيده هنا في صورة الأكف كلتا الجنتين آتت أكلا جاء الطالبان كلاهما هناك درستم هذه كلاهما وهذه كلتا أو طالبتين كلتا نفس الشيء إذا اتصلت كلا وكلتا بالضمير كلتاهما أو كلاهما يعرب إعراب المثنى بمعنى أنه يرفع بالألف هذا مرفوع بالألف لو أنه جاء ما بعدهما اسما ظاهرا وليس ضميرا كما هنا فهذا يعرب إعراب المقصور ما هو إعراب المقصور؟ يمنع من ظهوره ما هو المقصور؟ مثل مصطفى موسى هودا دائما الحركة المقدرة على الألف المنع من ظهوره يتعظم مثلا هنا كلتا الجنتين أتت أكلها كلتا مبتدأ بمعنى مرفوع الضمة المقدرة على الألف كأنك تعرب مصطفى هنا جاء الطالبان فاعل كلاهما توكيد مرفوع منصوب منصوب مرفوع بالالف. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا التوكيد، هذا التوكيد صحيح، هذا اتصل بضمير وهذا لم يتصل بالضمير. نعيد، اذا استعملت كلا وكلتا في الضمير يجب ان يتصل بهما ضميرا يطابق المؤكد، وفي هذه الحاله يعربان اعراب المثنى. ما هو اعراب المثنى؟ يعرب اي يرفع ويصاب بالضمير. ولو أنه أضيفت كلا أو كلتا لغير الضمير، يعني أضيفت إلى الظاهر، أعربت إعراب المقصور. لا تقول الألف، ضم المقدر على الألف، فتح المقدر على الألف، الكسر المقدر على الألف. نعم نكتب هذه المعلومة. هذه شروط التوكيد بكلا وكلتا. بكلا وكلتا. يعني في المثال الأول كلتا الجنتين هذه لا تدل على التوكيد. لا لا لا إلا إذا اتصل بها من شروطها. نعم نعم. لأن عندما تقول كلتا الجنتين جاءت في أول جملة ماذا تؤكد؟ هي فيها مبتدأ، لكن لو تقدم كلام ثم تؤكده بكلا وكلتا فتؤكد. شيء آخر ننتقل إلى أفضل أخرى. قول فقط كذا هم توكيد مرفوع بالالف. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أجمع. هذا جمع مفرد مضاد، مفرد مؤنث، جمع جمع مذكر، أجمعون أو أجمعين إلى الوصول. جمع مؤنث أجمعين على وزن عمر. جمع جمع جمع جمع هذا جمع لجمع. من ألفاظ التوكيد أجمع للمفرد المذكر، أيوة جمع جمعاء للمفرد المؤنث، أجمعون جمع المذكر، جمع جمع للمؤنث. ننتبه، الغالب والكثير جدا والشائع أن هذه يؤكد بها بعد كلمة كل. نعم كلهم أجمع، هذا في الغالب. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذا ما الغالب في هذا؟ ليس دائما، ما الغالب في هذه الألفاظ؟ الغالب في كلمة أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع أن يؤكد بها بعد كلمة كل. نأتي بالمثال ونعرفه كيف يكون هذا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لو أردنا الإعراب، سجد فعل ماض مبني على الفتح، الملائكة فاعل مرفوع بالضمة، كلهم توكيد معنوي وهو مضاف والهاء مضاف إليه، مضاف إليه. أجمعون ننتبه توكيد بعد توكيد، توكيد بعد توكيد، توكيد بعد توكيد. نعم أو قل أوتي بها لتقوية التوكيد. أجمعون تقول توكيد بعد توكيد، وأوتي بها لتقوية التوكيد. تقوية التوكيد هكذا. أنا أسمي توكيد ثاني. توكيد ثاني. توكيد ثاني. أجمعون توكيد ثاني. سجد في الماض، الملائكة فاعل، كلهم توكيد وهو مضاف والهاء مضاف إليه. أجمعون توكيد بعد توكيد، لماذا أتي به؟ لتقوية التوكيد. لأن الله أراد أن يثبت حكما حتى يبين خساسة إبليس. يعني فسجد الملائكة كلهم بدون استثناء إلا إبليس. إذن هذه متى يؤكد بها؟ بعد كل بعد كلمة كل. وقد يؤكد بها دون أن تتقدم عليها كلمة كل. إذ قال تعالى لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم اللام لام القسم. أغوين فعل مضارع مبني على الفتح اتصالي بنتكي شديدة. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا المتكلم. هم ضمير في محل نصب مفعول به. أجمعين توكيد للضمير. هذا على الكثير والقليل. قليل ما هو الكثير؟ تأتي بعد كل. بعد كلمة كل. وهنا جاءت دون كل. أن تتقدمها كلمة كل. إذن هنا قل اللي غادي سيغوي الشيء. قليلة يعني. ليس شر. ليس شر. أو تقولي الأغلب. أغلب. والأكثر استعمالا. أن تتقدمها بكلمة كل. حتى لا يسمى بقلة أو كذا للقرآن. الكريم في القراءة الصبية عند الجميع. نفس الإجماعين أقول توكيد بعد توكيد. مجلع. نفس التوكيد. توكيد واحد. إذا تقدم عليها توكيد. هنا تقول توكيد بعد توكيد نعم. ماذا بقي من هنا؟ عند المفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مذكر جمع ماذا بقي؟ جمع المؤنث بقي جمع مثنى. لم يقول العرب لم يقول هنا أجمعان ولا هنا جمعان. ماذا قالوا؟ قالوا كلا وكلا. إذن لم يستعمل العرب لفظ أجمع في المثنى أو جمع في المثنى. لم يقولوا لا أجمعان ولا جمعوان. عندما أرادوا أن يقولوا أجمعان انتقلوا إلى كلتا. لو كان هذا كلتا ولا كان هذا كلتا. سبحان الملك وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فاعلاء ووزن أفعل. وزن فاعلاء أفعل. إذن لا يقال في التوكيد جمعان أو أجمعان وإنما يقال كلا وكلتا. في صفحة 328 في وسط الصفحة. قال وقد فهم من قول أجمع وجمع وجمعهما أنهما لا يثنيان فلا يقال أجمعان ولا جمعوان. وهذا هو مذهب البصريين بمعنى لو كانوا قالوا هو صحيح. إذن لا يقال أجمعان ولا جمعوان. لو أردنا أن نثنيها ماذا نقول؟ كلا وكلا وكلا. هناك أمر آخر يذكره هنا نذكره في صفورتي. سنستحدث مذهب البلجيكي. توكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو بالعين. أمر مبني على حذف النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل ضمير متصل في محل رفع. الآن هذا لفظ توكيد. أردنا أن نؤكد به ضمير متصل مرفوع. شوف توكيد الضمير المتصل المرفوع بماذا به؟ بالنفس أو بالعين. ننتبه، لا يجوز، لا يجوز أن نؤكد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو بالعين إلا بعد أن يكون منفصلا. كيف نقول هنا؟ قوموا أنتم أنفسكم. نعيد، لو أردنا أن نؤكد الضمير المتصل المرفوع بأي شيء بالنفس أو بالعين لا يجوز إلا بعد أن نفصل الضمير. كيف نقول؟ قوموا أنتم، قاموا هم أنفسهم، أسكن أنت، أسكن أنت، هو أسكن أنت لهذا في العطف، هذا في العطف، فهمتي؟ أسكن أنت وزوجك هذا في العطف. صافي شيء يأتي في المرة الآن نريد أن نؤكد. طيب لماذا؟ ننتبه. لبئس ما وقال نعم، هذا كذلك هذا العطف مثل هذا المثال. لا هذا التوكيد بالنفس وبالعين. لماذا؟ انتبهوا جيدا، نأتي بمثال حتى يتضح الأمر جليا. قبل ذلك نعيد القاعدة. ما هي القاعدة؟ إذا أردنا أن نؤكد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو بالعين يجب أولا أن نفصل الضمير. لماذا؟ لو قلت أنا هند خرجت وأردت أن أؤكدها بالنفس أو بالعين بدون أن نفصلها، قل هند خرجت نفسها. ماذا تفعل؟ خرجت عينها. أنت لا تريد ذلك، تريد أنها خرجت يعني ماذا تفعل؟ لو قلت هند خرجت هي نفسها، من هنا يتضح أننا إذا لم نفصل سوف يلتبس. إذا قلت أنا قوموا أنفسكم، يعني كأن الأمر إما الأمر المباشر لكم أو الأمر للنفس، هذا لا يمكن. قاموا أعينهم، لا يمكن يكون هذا. إذا لابد من فصل الضمير حتى لا يكون هناك التباس. إذا نعيد القاعدة، ما القاعدة؟ تأكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو بالعين يجب الفصل الضمير. طيب ننتبه، إذا كان غير مرفوع منصوب مثل رأيتك نفسك، رأيتك نفسك، أو رأيتك عينك، يلتبس ولا يلتبس؟ لا يلتبس. بالتالي أنه لا يحتاج إلى فاصل. لماذا؟ لأن الضمير ليس مرفوعا، هو منصوب، لا يحتاج. قوا أنفسكم وأهليكم. قوا نعم نفسه. مثال آخر، قوموا مثلا يجوز ولا يجوز؟ هذا لا يجوز. قوموا كلكم، كلكم هذا جائز. لماذا؟ لأن التوكيد ليس بالنفس ولا بالعين بل هو بكلمة أخرى. هنا شرطة مهمة، ضمير متصل مرفوع بالنفس أو بالعين، فهنا يلزم الانفصال. أما هنا لماذا؟ لأن وكل هذا الالتباس. لو قلت أنا قوموا كلكم لم يلتبس، خلاف لو قلت النفس أو العين فهنا قد يلتبس. بقي شيء وهو ذكر هنا ما يختلف فيه النعت عن التوكيد. أولا يقول ما هي أفضل التوكيد؟ النفس والعين وكل كلتا. قالوا الفاظ التوكيدي النعت هل يمكن أن يكون نعت نكرة أو دائما معرفة؟ نعت نكرة. نعت نكرة. مررت برجل كريم. قالوا النعت مما يختلف فيه النعت عن التوكيدي. قالوا النعت يكون نكرة ويكون معرفة. هذا معروف. لكن التوكيدي يكون دائما معرفة. التوكيد يكون دائما معرفة. ونطرح سؤال. هل يجوز توكيد النكرة؟ الآن هو هذا الموضوع. إذن هناك أمور هناك أمران يختلف فيه النعت عن التوكيد. فهو الأمر الأول أن النعت كما يكون معرفة يكون نكرة بخلاف التوكيد. يكون دائما معرفة. دائما معرفة. هنا طرح سؤال هل يجوز أن يقع التوكيد نكرة؟ شو الجواب؟ كل شيء جائز. مذهب البصريين أغلقوا الباب وقالوا لا يجوز أبدا. قال لماذا؟ قال لأن ألفاظ التوكيد كلها متصلة بالضمير، وإذا كانت متصلة بالضمير فهي معرفة ممكنة، فهي معرفة. خرجنا من الموضوع. نعم. واضح؟ نعم. هذا كلام البصريين. قال الكوفيون النكرة قسمان، نكيرة غير محدودة ونكيرة محدودة. قالوا فإن كانت نكيرة محدودة جاز لأنها بمنزلة معرفة. نعيد. البصريون عندهم لا يجوز نهائيا. الكوفيون قسموا النكيرة إلى قسمين. قالوا نكيرة محدودة مثل شهر محدود، محدود يوم محدود، ساعة محدود، دقيقة محدود، زمن دهر زمن ليس بمحدود. ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان محدودا يجوز، وإذا كان غير محدودا لا يجوز. وهذا هو القول الصحيح. لماذا؟ قالت عائشة ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله. شهرا كله هذا توكي شهر نكرة وعرفة نكرة جاز لأنها محدودة. تقول سرت يوما كله يجوز. إذا ماذا؟ هم يقولون أنك ركز محدودة كأنها معينة، خلاف لو قلت سافرت زمنا كله. قالوا لا، لأن وقت غير أو زمن غير محدود، وبالتالي بينه لا يجوز. والصواب مذهب الكوفيين صراحة دليل قوي، هنا دليل قوي جدا. طيب هذا النوع الأول، هذا الفرق الأول مما يختلف فيه عن من؟ يختلف فيه النعت التوكيد، وهو أن النعت يكون نكرة ومعرفة والتوكيد يكون معرفة فقط، فإنه يكون معرفة. هل يجوز توكيد النكرة؟ نعم. على مذهب المصريين أنه لا يجوز، وعلى مذهب الكوفيين يقولون يجوز. أنه يجوز بشرط أن تكون نكرة محدودة. الفرق الثاني ثاني تقدم لنا هذا، وهو أن في النعت يجوز العطف. نعم. جاء الطالب المجتهد والطويل والغني وكذا وكذا، يجوز هذا. فهمتم؟ يكون عطف. نعم. كذلك يجوز. كذلك سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذه كلها نعوت. وهذه النعوت، شو يقول النعوت؟ إما تقول بحرف العطف أو لا. نعم. تقول مررت بزيد الشاعر الكاتب الخياط بدون ما يجوز. في القرآن الكريم ولا تطيع كل حلاف مهين، كلها معطوفات لكن بدون حرف العطف، إما تكون الواو بدون الواو. قالوا في ألفاظ التوكيد لا يجوز العطف، فلا تقول رأيت جاء زيد نفسه وعينه، لا ينفع. تقول جاء زيد نفسه. ما هو الفرق الثاني؟ النعت يجوز العطف. في باب النعت يجوز العطف إذا تكرر النعت، ولا يجوز ذلك في ألفاظ التوكيد. فلا يقال جاء زيد نفسه وعينه، لا يجوز. لا يجوز. بقي مسألتان نذكرهما الآن في باب التوكيد وننتهي. المسألة الأولى ما هذه؟ مررت بك شخص قال لك، لأن نرجع تفيد لفظي، شخص قال لك أكد للكاف في قولك مررت بك. قالوا إذا كان هناك ضمير متصل فلا يجوز لك أن تعيده فقط، تعيده وما اتصل به. مثلا مررت بك، أنا أريد أن أؤكد كلمة الكاف، فلا أقول مررت بك ك، ماذا أقول؟ بك بك. قالوا بالضمير وما دخل عليه، بك بك. لا هذا ضروري، أكيد لكلمة في القسم، كلمة حرف الجر في أكيدها في القسم، لا تقول في القسم، تقول في القسم في القسم. فهمتم؟ نعم. واضح هذا. إذا ماذا؟ لو كان هناك ضمير متصل وأردنا توكيده فلا نؤكد الضمير المتصل فقط، وإنما الضمير والكلمة التي اتصلت به. فهمنا؟ المسألة الأخيرة وهي التي ذكرناها، حرف الجر. طيب يقول لو أردت أن تؤكد الحرف، الحرف هذا في أول الألفية أول درس، هل الحرف هو يعني له معنى في نفسه أو في غيره؟ غيره. إذا كان له معنى في غيره فذكره وتوكيده لا معنى له. فلو أردت أن تؤكد الحرف ماذا تفعل؟ تأتي بالحرف وما دخل عليها، كما قلنا في الدال إلا نوع واحد من الحروف يجوز توكيدها مفردة، وهي الحروف التي يحصل بها الجواب. نعم. هل حضرت أمس؟ قل نعم نعم، نعم. أو بلا لا أو بلا لا، هذه نعم. هذه المسألة الثانية. لا المسألة الأخيرة نعيد هذه المسألتين. إذا أردنا أن نؤكد الضمير المتصل توكيدا لفظيا يلزم إعادة الكلمة المتصلة بالضمير، مثل مررت بك بك، ولا تقول بك ك، لا يجوز. المسألة الثانية، لو أردنا أن نؤكد الحروف فلا بد من إعادة الحرف وما دخل عليه، فلا بد من إعادة الحرف وما دخل عليه، لأن الحروف معناها في غيرها، إلا الحروف التي يحصل بها الجواب، مثل نعم أو بلى. نعم أو تقول هل حضرت؟ تقول نعم نعم أو لا لا. هذا فيما يتعلق بباب التوكيد. وإلى الأسئلة. الآن متى يؤكد بكلمة كل؟ أذكر شروط التوكيد بها. كل وأخواتي. كلمة كل. فقط. لا هو فصل جاء كلمة كل بعد ذلك ذكر كلا وكلتا. كلا وكلتا. متى يؤكد كل وأخواتي. ما هي؟ كلا وكلتا. نعم. تكون شروط التوكيد بها. تكون شروط التوكيد بها. نعم. أذكر شروط التوكيد بكلا وكلتا. مع بيان علامة الإعراب فيهما. لماذا ذكرت هذا السؤال؟ حتى نفرق بين كلتا الجنتين وكلتاهما. يعني لو كانت مضافة إلى الظاهر تعرف إعرابا مقصورا بالحركة أو الحروف. الحركة. الحركة. ضمة مقدرة فصار مقدرة ضمة مقدرة. لو كانت مضافة إلى الضمير تعرف إعراب. المتنى. المتنى بالحروف. بالحروف. نعم. متى يؤكد بأجمع وأخواته غالبا؟ غالبا. هل يجوز التوكيد بأجمع وأخواته دون أن تتقدم عليها كلمة كل؟ ما حكم تثنية لفظ أجمع وجمع؟ وكيف يؤتى بهما في حالتي التثنية؟ ماذا يلزم؟ ماذا يلزم عند إرادة توكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو بالعين؟ هل هذا الحكم يشمل الضمير إذا كان غير مرفوع؟ أي سؤال دي قبله؟ ماذا يلزم عند إرادة توكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو العين؟ نعم. طيب سؤال دي بعده، هل هذا الحكم يشمل الضمير إذا كان غير مرفوع أو كان لفظ التوكيد بغير النفس والعين، أو كان التوكيد بغير النفس أو بالعين؟ نعم. إذا كان الضمير غير مرفوع أو كان التوكيد بغير النفس والعين. أذكر ما يختلف فيه النعت عن التوكيد. ما حكم توكيد النكرة؟ فصل القول في ذلك. نقول لكم دائما عندما تسمعون في أي سؤال عندي أو غيري، لو قيل لكم فصل بمعنى أنه لا يحتمل لا ولا نعم، يعني يحتاج إلى تفصيل. نعم، فصل القول في ذلك. ما شرط جواز توكيد النكرة؟ أضحك الصلاة كان صديقنا النكرة. ماذا يلزم عند إرادة توكيد الضمير المتصل؟ نفس السؤال. توكيد الضمير المتصل. الضمير المتصل. نفس السؤال عند إرادة توكيد الحروف. السؤال الأخير، هل هذا الحكم يشمل سائر الحروف؟ وإلى الأجوبة. متى يؤكد بكلمة كل؟ عند الشمول والعموم. عند إرادة الشمول أو قول لرفع احتمال الخصوص. أيوة. شروط توكيد بكل، ما هي شروط؟ كم شرطة؟ ثلاثة، أن يؤكد بها المفرد والجمع. المفرد أو الجمع. أن يكون متجزئا. أن يكون متجزئا إما بذاته وإما بعامله. يتصل به ضمير يطابق المؤكد. صحيح. سؤال لما له قلت شرط التوكيد بك ما هي شرط أن يكون مؤكد به المثنى نعم مؤكد به المثنى يصح حلول المفرد محله أن يصح حلول المفرد محله كل هذا كنا قسمنا الفعل إلى قسمين فعل لا يدل على المشاركة وفعل يدل على المشاركة كل فعل لا يدل لا كل فعل يدل على المشاركة لا يجوز التوكيد عليه اختصما لأن عندما تقول كلمة اختصما دون تقول كلاهما يعني لا بد أن تستوي قامل طرفين طرفين مش شخصين نعم والفعل المسند إليهما لا غير مختلف المعنى غير مختلف المعنى لا يجوز أن تقول حضر زيد وغاب عمرو كلاهما يعني كلاهما لا يجوز, لا يجوز. تقول حضرات طالبان كلاهما هذا نعم والرابع والضمير والضمير المطابق هذا متى يؤكد بأجمع وأخواته غالبا غالبا غالبا يؤكد بها بعد كلمة هذا كل بعد كلمة كل نعم ثم عندنا طبعا لو أردت أن توضح ويؤتى بها لتقوية التوكيد هل يجوز التوكيد بأجمع وأخواته دون أن تتقدم عليها كلمة كل يجوز قليل بقلة ما حكم تثنية لفظ أجمع وجمعاء وكيف يؤثى بهما هل يجوز؟ لا يجوز وكيف يؤثى بهما؟ كلا وكلتا ماذا السؤال وكيف يؤثى بهما؟ كيف يؤثى بهما في التثنية؟ التثنية نعم ماذا؟ كلا وكلتا ننتقل إلى كلا وكلتا نعم هذا؟ ماذا يلزم عند إرادة التوكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس والعين يلزم فصله بالضمير المفصل فصله بالضمير المفصل نعم هل هذا الحكم يشمل الضمير إذا كان غير مرفوع أو كان لفظ التوكيد ليس بنفس العين لا يشمل اذكر ما يختلف فيه النعت عن التوكيد يختلف عنه في امرين الامر الاول ان يكون نكره ومعرفه في التوكيد الثاني يجوز العطف على النعت ولا يجوز التوكيد ما حكم توكيد النكره ده كان عند المصريين لا يجوز سواء كان محدودة أو غير محدودة عند الكوفيين فإن كانت محدودة جازت وإن كانت غير محدودة لا يجوز والسبب يقول لو كانت محدودة صارت أنها كأنها معينة ما شرط جواز توكيد النكرة النكرة ما هو شرطه أن تكون محدودة دودة مثل الكوفيين نعم يلزم إعادة الضمير وما اتصل به يلزم إعادة الضمير وما اتصل به مررت بك بك ماذا يلزم عند إرادة توكيد الحروف يعني إعادة الحرف الحرف وما دخل عليه إلا هل هذا الحكم يشمل سائر الحروف؟ لا ليش سائر الحروف؟ يستثنى من ذلك الحروف المستعملة في الجواب فهذه يجوز أن يؤتى بها وإلا يؤتى بما دخلت عليه تقول نعم نعم وبلا بلا هذا والله أعلم وقد إن شاء الله سوف نبدأ باب العطف باب العطف سؤال لكم ماذا؟ انتم محظوظون انتم محظوظون 1000 يورو شفت السنه القديمه تغيرت كثيره لما صغير ارتفاع صاروخ 500 يورو اقل شيء صار يكون 540 انا في نظري كثيره نعم. خصوصا ان مرات عديده المضابط تؤكد على ان ميزانيه المعهد موجوده تحتاج الى المتابعه وكذا الى غير ذلك سمعناها كثيرا وكثر أنا سمعتها أكثر من 5 سنوات موجودة فلماذا لا يخفف على الطلاب ويستفاد من هذه الميزانية يعني من 150 باش ينتقلوا يعني كثير هم ماذا فعلوا؟ هم ينظرون إلى ماذا يفعل دلمز هولندا قالوا إذا كان مثلا دلمز طلب آخر شيء كان يطلب 800 قالوا لهم نطلب 500 أو 400 صراحة كثيرة وخاصة يومين يعني في الأسبوع. هم يطلبون 8 فرق بالنسبة لك ثلاث مرات أو أكثر. حسنا كنا مثلا من التاسعة إلى الثانية أظن. ثانية خمس ساعات. تزيد على هنا مثلا ساعتين أو ثلاث. نسبة كثير. لكن في نظري أنها